ولقد أرسلنا موسى وموسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا شرالي وديته فدليل سرزمس إذا ناغاهم دي من هذا الدليل سيضحكون خنداقون جوا فهوية فخندوا والداتحة وما نريهم من آية وما نريهم ندعي لديهم فصل من آية ودليل إلا هي أكبر من قرنا هذا دليل أكبر ومن أختها تر أخت هاتر دليل تر مخش دليل بمبل غتر من سراوي دعوة بمبل غتر دعوة بمبل غتر أو أخذناهم أو مرني ولي وهم دي بالعذاب فعذاب لعل سائهم دي لنا يرجعون تبي رجوعك نجيبا جلسا وقالوا في ويلة يا أيها الساحر يا ساحر ادعوا لنا شكلب يول تراك واسمو فهغا دلائل ونو كلب توفان راني بابدي نو موسى عليه السلام تويلة نو شتا دا زمور دفارة دا الله سخدر خواست وقا شزمور صدابة تكليف توريسو بابا مشتا باوكو وقالوا دي ويلة يا أيها الساحر دا قردلتا شي ساحر سخدانا شدا سمدن سحر دا بمرادو وكلتا سمدن سحر مراد كنا بيولي دا عبات سخد مطالبكي نو ساحر دي وعلمتا هم وايا هغا علمتا شو هغا كامل علم وهغا تبين ساحر وايا فضل اعتبار نقل ساحر ذكر كي ودعو لنا توبوا لزمون دفار ربك ربستا بما فهمت رعيه دا عندك شو هذا يقري دا فنيستا ساتر كدا حقري قدو يشيري دا دو كبريات ستو بكاش نو بيا دا عذاب مرزي نفوت كوو انو تورتوا مرزي دي ستو بكاش نو دا عذاب بزمور سفورتكي إننا مرز لمهددون هغا مرز هداية والاي انو بيا خوبا شكلا بيت دا لا سخاها درخواست وغشت نو فلما كشفنا عنهم شمس دوريك عنهم دا ديس العذاب إذا ناغاهم دي ينكسون دي برسا ما تون كده خلاح دي برسا بخل كفريات أولاك ونادى فرعون أوازو في فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر ما دقار ندبا شيء لمصر أو هذه الأنهار دا غوري تجري بيجي من تحتي أفلا تبصرون تسنيني أم أنا خير خير يا مزا من هذا الذي تردغه شو هو مهين دي مهين دي هذا خير ذليل صوفتي هيت شيء نلري دا مسالك سامي شو ولا يقاد مجدين دي لوزينه شو هوا بيان دخلي خبري ويكي خبري خبري لاشو نستكوالي خبري مطلوب لاشو نستشقار كوالي زكا چي نو دا هغا فجبك خو سلق نحن وانا آنو فلولا ألقيا عليه أسفرته نو دائره فلولا قشي ألقي الودل واي عليه فردباي أسفرته بنگران من ده هجند سروزرو أو جاء يراغل واي ما أفوصر ده الملائكة ملائكة مقترنين منگري ملائكة ورسروا دو مقترن واي ده سير سر فرلفتي واي آو ده ده فر مدوات باي بشه دي أدا كوالي نو بيعب مدد مدوات من علي واي نو ده بنگران دا د سويچ د دوی په وخت کو عادت تا شهر څوک به ډیر غټ سره دا هغه به ډیر شپون ځان پلاټو نو هغه به د سيني شد زرو شپون ځان پلاټ کړي وا ته کوم ځای چې شو غټ سره یو مالدار سره دا هغه بیا ګران سات پلاټي هغه به بندا کړي وا نو ولې دې مو چې بون ځان نه خدای دې مسكين دې چې نه لري کوي نه دغه او څو شپون ځان ورته راغلی وای فاستقف نو علا وای وای دغه فرعون سپکی قوم هو خپل قوم سپکو علا دا چې هغه دا چې ګناته نو ورچل کی او هغه د رسول الله د موسی علی السلام مقابلې ته یې ودراوه اخیر یې خلاص کی فاتاه د متعت وفي هو د ده انهم دوی قالوا قوما فاسقين قوم فاسقان فلما اسفونا چې دوی غضب راکینه او مشت یعنی الله وایي وایي دوی بر بیخي تر حد تجاوز وکړي هېڅ رقم یې لارې ته نه راتلله نو انتقمنا من انتقام واسطي منهم دديسا فاغرقنا من غرق هم دي اجمعين طولة فجعلنا ملوغر دول هم دي سلفان سلف دي خلق دفار تنور خلق دفار يو كرسي خلق شفا دي بي عبرتنا اخي انا دي موغر دول سلفان او مثلا مثل للآخرين دا ورس خلق لرا